الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لماذا قال الحنابلة بأن الماء الطهور هو الماء المطلق دون ما عداه، وما مأخذهم في قولهم هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: الماء المطلق هو ما أطلق عن أمرين، أطلق في لفظه فلم يضف إلى شيء آخر، وأطلق في وصفه فلم يغيره شيء آخر. فالمطلق في لفظه بمعنى أن من رآه يسميه ماء، ولكن لو أنه خالطه شيء آخر حتى أضيف إليه، كقولهم ماء الورد، ماء الزعفران، فهذا خرج عن إطلاقه لفظا. فمتى ما قيد إطلاق لفظ الماء بشيء آخر من المخالطات فإنه يخرج عن دائرة الماء المطلق. وكذلك لا بد في وصفه بكونه طهورا عند الأئمة الحنابلة رحمهم الله أن يكون مطلقا في وصفه، بمعنى أن الله عز وجل خلق الماء على صفة معينة معروفة معلومة، فمتى ما تغيرت هذه الصفة بمخالطة شيء من الطاهرات كأوراق الشاي، فإنها إذا خالطت الماء غيرت الماء عن صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، فيخرج عن إطلاقه وصفا. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقول: متى ما خرج الماء عن إطلاقه لفظا فأضيف إلى غيره، كماء الباقلاء وماء الفول وماء العدس وماء الورد وماء الزعفران، فإنه يخرج عن الماء المطلق الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقال ماء وأطلقه الله عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الماء ولم يقيده بشيء. فمتى ما قيد لفظ الماء بقيد لفظي أو قيد وصفه بوصف آخر فإنه حينئذ يخرج عن الإطلاق، فيخرج عن دخوله تحت هذه الأدلة التي ورد فيها لفظ الماء مطلقا عن أي شيء آخر. فالأدلة ذكرت الماء بإطلاق، فلا يدخل تحت مسمى هذا الماء في الأدلة إلا ما كان مطلقا في لفظه وما كان مطلقا في وصفه. فمتى ما قيد لفظ الماء بشيء من المقيدات أو تغير وصفه بشيء يخرجه عن وصف أصل خلقته، فإنه يخرج عن دائرة الماء المذكور في الأدلة. هذا هو مذهب الحنابلة، ولكنه مذهب مرجوح. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو أن الماء الأصل فيه الطهورية، فلا يخرجه عن هذا الوصف إلا إذا خالطه شيء من النجاسات فغيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح، أو إذا اختلط بطاهر أخرجه عن مسمى الماء مطلقا. فإذا رآه الإنسان لا يسميه بماء، وإنما يسميه باسم الطاهر المخالط. فإذا اختلطت أوراق الشاي بالماء فغلبت أوصافها على وصفه، فإن من يراه بعد هذه المخالطة لا يسميه ماء، وإنما يسميه باسم الطاهر المخالط، فيقول هذا شاي وليس بماء. وإذا اختلطت حبيبات العصير بالماء فإن الإنسان يسميه بعد ذلك بعصير، لا يسميه بماء. وأما إذا اختلط به شيء من الطاهرات ولم يخرجه عن مسمى الماء فإنه طهور حتى وإن تغير شيء من أوصافه بهذا الطاهر المخالط. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.